وعن عمران بن حصين وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ فقال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا كتاب التوحيد، هذا الطبعة، هذا تصرف سيء جدا، لأنه طبع الكتاب وحذف المسائل، وهذا تصرف في عمل المؤلف، ولا يجوز مثل هذا، لا يجوز أن يقع مثل هذا في كتب العلم. الواجب أن مثل هذا أن يسأل عن هذا العمل ويعاقب على ذلك. كيف يتصرف هذا التصرف؟ المسائل التي وضعها المؤلف رحمه الله شرحا لما أراد وبيان، كيف يأتي إنسان يطبع الكتاب ثم يحذف جزءا من الكتاب؟ قد يأتي آخر ويتصرف تصرف آخر ثم تمسح كتب العلم. وهذا في الواقع يدل على أن العلم لا ليس له قيمة، وإنما أصبح تجارة عند هؤلاء، يتصرف حسب مزاجه وحسب ما يصرفه في تجارته. للأسف يعني أنه مثل هذا خلاص ما يسأل ولا يناقش في أعماله هذه. المؤلف يقول: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وذلك أن الذي بعدها من الأبواب فيه ذكر العبادات وأنواعها، وفيها ذكر ما يضاد لا إله إلا الله، سواء كان يضاده مضادة تامة أو أنه يذهب كماله أو ينقص أصله ولا يذهب بأصله، وإنما يذهب بأجزائه، لأن في ذكر الأضداد بيان لما أريد، بضدها تتبين الأشياء. وذلك أن الذي لا يعرف الشرك ولا يعرف أنواعه يقع فيه وهو لا يدري. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا واقعين في الشرك قبل دخولهم في الإسلام ويعرفون حقائقه وأنواعه صاروا من أعظم الناس تمسكا بالتوحيد وبعدا وكراهية لضده، ما قال عمر رضي الله عنه: أتدري كيف تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف جاهلا. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفقه، كون الإنسان يتعرف على الشر، لأن الذي لا يعرف الشر يوشك